السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وبعديها تعمل إيه؟ وبعديها مجموعة المية. وبعد مجموعة المية تعمل إيه؟ هعمل كورس تاني للي ما حضروش المجموعة دي. تمام؟ ايه موضوع التويتس ده؟ انا بنبسط لما بيجي الامتحان. ليه بتنبسط لما بيجي؟ ليه بنهدر؟ سهل سهل سهل سهل سهل. مفيش اسهل منه يعني الصراحه. ليه؟ ان من الحاجات بجد اللي تحس ان الفوتو ميموري بتاعته كويسه كويسه. هو دايما السؤال الستار، السؤال الستار كومبليكيشن اوف تويتر على طول. Discuss complication of Twitter. فكرت حاجة إن دايما سؤال complication ده أعقد مما تتخيل. ليه؟ لأن complication والمانجمنت بتاع complication ده مش جاست إن حصل complication ما والمانجمنت بتاعها كان إيه؟ يعني أنت لو جاي تقول لي إن البيبي أي جي أر، خد بالك لان ده جه سؤال من سنتين مشهور قوي عندنا في الجمرداش في عين شمس قصدي بكالوريوس، وكان سؤال الستار كان عليه اكتر نمره، كان اسمه ايه؟ Discuss complication of accidental hemorrhage. ما accidental hemorrhage يعني شويه هيماتوما وشوك ودي اي سي وامنيتك بلودنج بوليزم وممكن يحصل رابشر يوترس. ما انت بتدسكاس الكومبليكيشن واتس diagnosis ويتس مانجمنت كتير. الكلام ده مهم. انك تفهم الاسئله ازاي بتيجي ده اهم بكتير من شرح المنهج. خلاص يا دكتور امنا بالله لو جه سؤال اسمه complication ما افتكرش ان هو سؤال اهبل. ده انا هقول له ايه هي الكومبليكيشن، واقول له ازاي اشخص الكومبليكيشن، واقول له ازاي امانج هذه الكومبليكيشن اللي عندي. يا نهار ابيض، ده الموضوع كده كبر. بس كويس انك قلت لي. ماشي اوكي. طيب ايه مشكلة درس التوينز؟ والله يا مشكلته في الرسمة دي، مش كده تلاقي الرسمة دي في وشك منورة يعني. ايه الرسمة دي منورة؟ ايه الرسمة اللي هي بتفرق لك ما بين الداي زي جوتك والمونو زي جوت؟ بس درس خلص ده بتقفل الدروس عشان 5 دقايق. توينز ده شرح 5 دقايق مش هتجيب خالص. لا يا دكتور انا كنت ببص على الرسمة بس. 1 زائد 4 ايه يا دكتور؟ 1 ده داي زي جوتك. ايه اللي حصل يا دكتور في الداي زي جوتك؟ جت اوفم من هنا، جه اوفم من الناحيه الثانيه، جه سبيرم من هنا، جه سبيرم للناحيه الثانيه. 2 different اوفم have been fertilized by 2 different ايه؟ سبيرمز. او والله ممكن الاثنين اوفا من الاثنين اوفرز، او ممكن الاثنين اوفا من نفس الاوفرز اوفري، مفيش مشكله خالص، مش مهم. المهم ان هم ايه؟ 2 different اوفا which have been fertilized by 2 different ايه؟ سبيرمز. And then what happened؟ And then بقى عندي حضرتك 2 توين عندي، كل واحد قائم بذاته، عيل قائم بذاته، ولد وبنت، ولد وولد، بنت وبنت، اخوات، انت وهي اخوات، مفيش بينكم اي صفه مشتركه غير ان انتوا اخوات عاديين خالص خالص، كل واحد بمشيمته، كل واحد بكيسه، بيسموه ايه ده؟ بيسموه داي داي. ايوه ايوه ايوه اخويا، قول قول قول. ايوه انا ابتديت بقى داي كوريونيك داي امنيوت. ايوه هم دول، وصفتهم زي اي اخوات عاديين، مفيش عندي اي مشاكل خالص. والتوأم ده لذيذ، التوأم ده لذيذ، وبيسموه فريترنال. فريترنال يعني مش شرط، انما التاني ده ايدنتيكال او سيميلر. ايه يا دكتور التوأم ده لذيذ في ايه؟ ان ما فيهوش مشاكل كتير. يعني انت يوم ما مراتك تحمل في توأم بيبقى دكتور النساء از فيري انكشس ان يعمل الترا ساوند. واه يا دكتور، لان بالالترا ساوند بيبان لي 2 ساينز. يا اما ساين عندي حلوه واقول لك الحمد لله بلدني اللمضة ساين، يا اما ساين عندي وحشه واقول لك لا اله الا الله بان لي عندي مسطره التي حرف التي. واحده حلوه واحده وحشه. دي هقول لك توكل على الله. مراتك زي الفل، مبروك عليك، 2 في 1، جبت 1 في 6، التاني عليه هديه، المرات خلاص حملين في حمل. انما التاني ده اقول لك لا للاسف ده اسمه عندي حضرتك مونو زي جوتك، ده فوله واتأزمت، ده كارثه. يبقى ده كارثه، ده عادي. ماشي يا دكتور. طب قول لي هو مين فيهم الاكثر؟ الاكثر اكيد اكيد الاكثر هو العادي، اكثر هو العادي. ده نسبته التلتين للتلت، يعني نسبة الدايزيجوتك للمونوزيجوتك التلتين للتلت. ودكتور احنا ملاحظين ان هم زادوا قوي في المجتمع. الله يا الست اللي اسمها هيلين دي عاملة فورمولا وقالت ان النسبة العادية بتاعت التوأم 1/80، وبتقول لي طب ده النسبة الاثنين، طب لو 3 1/80 + 2، طب والاربعة 1/80 to the power 3، طب 5 1/80 + 6. بفضل زود زود زود زود لغايه ما تظهر عندي من توين للتريبلت للكوادريبلت للتتانتلت لاشهر واحد عندي ستلت. ايه ستلت دول؟ 7. يا دكتور دول كاتبين في النات البت بتاع تونس الخضراء اللي كانت حامل بعد IVF 9 عيال ووالدتهم زادت. ما هو بيجي جديد بقى، ايه جديد؟ بس المشهور عندي حضرتك 7. عايز تقول له في الامتحان ان احنا وصلنا حديثا في تونس لغايه 9 عن طريق اطفال انابيب. قول له قول له، بس استعد ان هو يبتدي يسالك يعني ايه اطفال انابيب. تمام، خذوا على نفسك اخويا بمزاجك. ماشي، احنا ملاحظين ان التوأم دول زادوا في المجتمع. ايوه، عارف زادوا ليه؟ عشان الادويه اللي زادت قوي بتاعت الايه؟ برافو عليك، ادويه الاندكشن اوف اوفيوليشن او حضرتك ادويه السي يو سي. ايه ده؟ اللعب بالهرمونات، لعب الهرمونات خطير جدا. تمام يا دكتور، اندكشن اوف اوفيوليشن واحنا فاهمينها، كل لما هنديوس اوفيليشن بتطلع 2 3 4 وتلبس توأم. انما السي و سي معقوله يجيب توأم؟ اما ايه؟ اما نبطله. برافو عليك. وحصلت؟ اقولك حصلت في عيلتي انا شخصيا، يعني السي و سي بتتاخد 5 سنين، وايه الاخبار؟ اتنست، اتنسى قرصين، اتنسى يومين. قعدت اقول لها نسيتي قرصين، خدي قرصين واعملي بتاع، بس ما كملتش انا السطر اللي بعديها. قلت لها ايه؟ واعملي باك اب 14 يوم. فروت كان جاي مع جهازة هنا وهنا ايه؟ كوندوم وسبرميسايدال وبتاع، مفيش حاجة من الحاجات، ما عملتش باك اب. حملت فين يا دكتور؟ في توأم على طول. ماشي؟ قشطة. وكان عندها قبل كده 3، بقى عندها كام؟ زي غدا عادل على طول. فانت 3 حلوين، انما 5 اوفر، 5 يقطموا الوسط على طول. تمام؟ ماشي. طيب، امال ايه يا دكتور الايتيولوجي بتاع المونو؟ تموت انتوا في النميمة. عندها 5. عندها 5. عادل يلا، مش عبد الرزق، عبد الرزق ما اتجوزتش، غدا عبد الرزق ما اتجوزتش. مستناني في البريك وانا اقول لك كل واحده مخلفه كام. طلقوا اشاعات، في خناقات، في خناقات، في كلام انه هيطلقوا، هم رجعوا لبعض؟ رجعوا لبعض. طيب امال يا دكتور المونوزيجوتك يا ولاد الذين تموتوا انتوا في النت والعالم. امال المونوزيجوتك يا دكتور ده عباره عن قاعده فوله وانقسمت مصفر. فولة وانقسمت نصين. يعني ايه يا دكتور فولة وانقسمت نصين؟ يعني الست دي طلع من المبيض بتاعها وان اوفم. ومين اللي تقدم حيوان؟ اللي تقدم لها حيوان واحد بس. تمام؟ وعملوا ايه؟ عملوا زيجوت واحد بس. لكن ايه الاخبار؟ انقسم على نفسه. نسبة الانقسام دي كانت 1/250. يعني التوأم العادي 1/80. والتوأم ده هو 1/250. شفت النسبة ما بين 1/80 و1/250. طيب 1/80 قلت ان هي بتزيد بسبب دوية الاندكشن اوف اوفيوليشن وبسبب عندي السي و سي وان هي موجودة اكتر فاميليا العائلات اللي بيجيبوا توائم، بالذات لو التوأم وراثي. من ناحية مين اكتر، ابوك ولا امك؟ امك اكتر. برافو عليك. تمام، ثم امك، ثم امك، حقيقي. تمام، هما ليه 1/250 ده حصلت؟ ولكن دي النسبة الطبيعية، ان لو اي عند بوالده مخصبه سبتها كده 1/249 هيدي عيل، وقصدي 249 هيدي عيل، وواحد منهم من 250 دول هينقسم ويعمل ايه؟ توين. يعني دي نسبه عالميه. This is a fixed incidence. تروح غانا، تروح البرازيل، تروح المجر، كوستاريكا، نسبه المونوزيجوتك 1/250. بس نسبه التوين دي تختلف حسب المجتمعات. المجتمعات الضخمة زي الهند والصين ربنا يخلي فيها نسب التوائم ايه؟ قليلة. المجتمعات اللي بيموتوا كتير، اللي بيجيلهم سلاسل وبراكين وتعابين وعندهم فقر زي مجتمعات افريقيا الجاهلية اللي جوه، بتلاقي نزلت عندهم بتاع. عشان كده نيجيريا اعلى دولة فيها توأم عندي في العالم هي نيجيريا. انما المونوزيجوتك ده نسبة ثابتة 1/250. ليه؟ الله اعلم. انما المهم يا دكتور واللذيذ في هذا الموضوع ان المونوزيجوتيك توين الفوله اللي اتقسمت نصين دي هيفرق معايا المنتج حسب حسب الايه؟ انت كلير مايندد الحاجات دي. يعني لما اجي مثلا اقول لك اوكسيبيتو بوستيريور المنتج ديبانز اون ذا ديجري اوف ديفلكشن، هنا برضه لما اجي اقول لك المنتج ديبانز اون ذا ايه؟ تايم اوف ديفيجن. برافو عليك. يعني ايه يا دكتور تايم؟ والله في الفوله اللي هتتقسم نصين، في اللي هتتقسم قبل اربع ايام، بعد اربع خلال اول اربع ايام من الفرتلايزيشن، من 4 ل 8، من 8 ل 12، وغيري غيري ريلي زي ما انا كاتب لك بعد 12. طب يا دكتور دي هتفرق معايا؟ المنتج هيفرق عندي حسب الايام؟ طب خد بالك بقى الكلمه اللذيذه، كلما كان الانقسام مبكرا كان الانفصال كاملا ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام؟ كل لما يبقى الانقسام بدري كل لما يبقى الانفتاء اكبر. انفتاء في ايه يا دكتور؟ فهنلاقي الثلاث منتجات بالترتيب، اول منتج بلاسنت، ثاني منتج امنيتك ساك، ثالث منتج العين. بس خلاص تنقسم بدري تفصل البلاسنتا تماما، ميه تماما، عيل تماما. اخرت سنه بلاسنتا اتكونت اتبقى لك الميه والعيل، اخرت سنتين كونت البلاسنتا والميه اتبقى لك العيل، وهكذا. يبقى كل لما تقسم بس بالترتيب، شايف الترتيب؟ شايف مكتوب عندك ازاي؟ 1 2 3 واضحه قوي. تمام؟ طب يلا نلعب، يلا نلعب. يلا يا دكتور خلي الفوله تنقسم نصين قبل لما اي من منتج من المنتجات يحصل له ديفرنشيشن من اساسه. عارف يعني ايه ديفرنشيشن؟ يعني تخصص. قبل ما في خلايا متخصصه ما بلاسنتا امنيوتك ساك فيتس، قبل ما حصل قبل كام يوم يا دكتور؟ قبل فوتان 4 ايام من الفيرتلايزيشن. طب ساعتها يا دكتور هتقدر ايه؟ فوله تنقسم 2 بلاسنتا، 2 كيس، 2 عيل، المنتج اسمه ده اسمه داي داي، ماشي؟ اه زي مين؟ زي الداي زيجوتيك بالظبط. يبقى عندي لو شفت بيبي داي كوريونيك داي امنيوتيك ممكن يبقى ايه وممكن يبقى ايه؟ كل الداي زيجوتيك. طيب وتلت، وده اللي مكتوب تحت خالص لما تيجي تولد البيبي يقول لك ازاي عندي تفرق التوين توين ايه من توين بي؟ بيقول لك حسب البلاسنتات يا دكتور. انا لو لقيت عندي عدد 2 بلاسنتا الاحتمال اللي عندي كل عندي الدايزيجوتيك، او احتمال عندي يا دكتور تلت المونوزيجوتيك. طبعا كل الدايزيجوتيك بنتكلم على 1 على كام؟ 1 على 80. انما تلت المونوزيجوتيك، هو المونوزيجوتيك دي كام؟ 1 على 250. تلت 1 على 750، قول 1 على 800. تمام؟ يبقى لو جات لك واحده داي داي هتقول لها في الارجح انت دايزيجوتيك بنسبة كام؟ 1 على 80. طب وبنسبة 1 على 800 تبقى كام؟ ايه 1 على 800؟ تلت المونوزيجوتيك. يعني تقريبا النسبة العشر، واخد بالك؟ العشر غالبا ده، وبنسبة قليلة قوي العشر ممكن تبقى ايه؟ تبقى ده. طيب خش على اللي بعدين. ايه اللي بعدين؟ انقسام حصل كل يوم الكام؟ ما بين 4 ل 8 افتر فيرتلايزيشن، افتر كونسبشن. طيب وايه اللي بيحصل في قد كام يا دكتور؟ بقى تلتين الحالات بيحصل فيها كده. ساعتها you are somewhat late. somewhat late somewhat late يا دكتور مين اللي عندي؟ بلاسنتا. بلاسنتا ايه اللي حصل؟ already have been يعني ايه differentiate؟ يعني شويه خلايا كده دكتور. قلت لهم انتوا يا جماعه، انتوا الجروب اللي قاعد هنا جنب الحمام ده، انتوا بتوع بلاسنتا. مهما حد يجي يكلمكم ويقول لكم تنفصلوا تروحوا يمين شمال، انتوا خلاص بقيتوا بتوع مين؟ بلاسنتا. مين لسه ما اتكونش؟ بتوع الميه وبتوع العين. فتيجي هنا عندي في الوقت ده ما بين 4 ل 8 خلاص خلايا البلاسنتا تخصصت. مين اللي باقي؟ خليه الميه والعيل. طيب هتقسم مين عندي؟ هقسم الميه والعيل، البلاسنتا خلاص. طب لو قسمت الميه 2 كيس، قسمت العيل 2 عيل، طب والمنتج ده اسمه ايه؟ مونو داي. مونو ايه؟ مونو كوريو. ده ايه؟ ده امنيوتيك. ده في قد ايه من الحالات؟ 30 الحالات. امتى يا دكتور؟ 4 ل 8. ماشي. يبقى من هنا ورايح يا جماعه معظم الحالات المونوكريونيك داي امنيوتيك هتبقى مونوزيجوتيك. عارف اصل التلتين دي اكبر نسبه، التلتين دي اكبر نسبه. يبقى تعالى كده نشوف المنتج. جات لك واحده بتولد وعندها مشيمتين، جات لك واحده بتولد وعندها مشيمه، قول لي رد فعلك ايه؟ اللي عندها مشيمتين هتقول لها ايه؟ في الاغلب يا مدام انت ده زي 1 على 80، وممكن ابقى دكتور مونوزيجوتيك تلت ال 1 على 250، 1 على 750 قليله خلاص دي محلوله. طيب ولو جت قالت لي طب انا دكتور مونوكريونيك داي امنيوتيك، اقول لها اه المونوكريونيك داي امنيوتيك دول تلتين الحالات الايه؟ المونوزيجوتيك، او ممكن تكون داي زيجوتيك والبلاسنتا هبين ايه زي ما انا كاتب لك هنا؟ لازقين في بعض. وبلاسنتا بتبقى في 50% من الاحوال عندي 2 بلاسنتا بيبقوا ايه مع بعض؟ بيبقوا عندي فيوز مع بعض. ايه الكلام ده مكتوب فين؟ ما ده اصعب حته النهارده دي وقت الولاده. ساعتها الدكتور هتقول لك طب انا هتقدر تفرقني هل انا اتنين بلاسينتا وهبين فيوز ولا انا بلاسينتا واحده؟ هتفرقني ازاي؟ الله يوريك ازاي. هقشر الامنيوتك ممبرين من بعض. هقشر الامنيوتك ممبرين. اصل هو عمر ما الامنيوتك ممبرين يتقشر الا لو بينهم بتاع ايه شغل. حسابك ان الحته دي هي اصعب حته النهارده بنشوفها وقت الولاده. ماشي ده. طب كمل وصلنا دلوقتي اليوم الكام؟ كام ال 12. طب ايه اللي حصل فيها؟ خلاص شويه خلايا خلصت بلاسنتا وشويه كمان خلصت مين؟ امنيتك ساك. خلاص مش هتعرف تفصلهم. الله يعني بلاسنتا وان بلاسنتا مش هتقدر تقسمها. طب امنيتك ساك وانا امنيتك ساك مش هقدر اقسمه. امال مين اللي لسه متخصص؟ خلايا العين. يبقى ده تقدر تخصصه؟ تقدر تفسقه؟ ويبقى عندك كام؟ توين. طب دي بيسموها ايه؟ مونو. يعني مونو ايه؟ مونوكرونيك. مونو ايه؟ مونوميت. طب امال الاخيره دي نادره جدا جدا جدا بعد الاسبوع بعد اليوم الكامل فيرتلايزيشن 12. ايه يا دكتور اللي عملته؟ بلاسنتا اتكونت، الكيس اتكون، العيل اتكون. طب امال هتفصل ايه؟ مش عارف افصل حاجه. يا دوبك العيل يبتدي ينفصل يطلع حاجه. شايف الراس والرقبه اللي بيطلعوا من صدري دول؟ شايف الراس والرقبه اللي طلعوا؟ ده اسمه التوأم الايه؟ ملتصق. اسمه ايه ده؟ كونجوينت توين. برافو عليك. طب ده كتير الحمد لله ان هو نادر فيري فيري فيري. ده بيحصل بس بعد الاسبوع الكام؟ الاسبوع ال 12. ماشي يا دكتور. اليوم ال 12 يعني دي المنتجات الاربعه. يا اما عندي داي يا اما مونو داي يا اما مونو يا اما مونو وكمان البيبي اللي جواها كونجنت توين. طب يا دكتور انت ليه عايز تفرق البيبيات؟ ليه عملت بينهم فصل؟ ما كلها توائم يا اخي. انت زعلان ليه؟ عارف انا فصل ليه؟ لان مين اللي فيه كومبليكيشن اكتر؟ الداي ولا المونو؟ وهو ده السؤال اللي بيجي. discuss complication of twin بعد ما تدي له المقدمه الحلوه بتاعتنا وتقسيمه التوين والكلاسيفيكيشن. ولا يا دكتور والله بالنسبه للكومبليكيشن يا ريتني اقسمها ماتيرنال وايه؟ والماتيرنال عادي بقى اثناء البريجننسي اثناء البارتيوريشن اثناء البرفيريوم. وكلمه السر عندنا حرف الايه؟ حرف البي. والعربي على عد بقى. يلا رامي اديها يلا توأم يلا اديني توأم وقت الحمل حاجه بحرف البي. خلص عليك. ده من اشهر الهاي ريسك فاكتور اللي يدخلني في ايه ليبر واخدينها اول امبارح؟ بري ترم ليبر. اخص عليك. وادي يا رامي قول لي بقى يا عم رامي ليه في العيانه التوين دي لو دخلت في بري ترم ليبر اخاف قوي لديها توكوليتك بيتا 2 اجونست؟ اخاف قوي لديها توكوليتك اسمه بيتا 2 اجونست. قلتها امبارح. قلت لك التوأم بيبقى فيهم الام مليانه لارج بلاد فوليوم. بلاد فوليوم عندي بيبقى عالي والدواء ده بيعمل استيميليشن سهل دي تموت من بالمونري ايه؟ اديما. بلاد فوليوم كتير وتوأم تديها توكوليتك بيتا 2 اجونست انت بتهرب. امال اديها توكوليتك بايه؟ وقت رامي ايه الموست سيف توكوليتك عندي؟ ايوه كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل بلوكر برافو عليك. اديها يا اخي كالس اديها البوس انتي بروستا بروفانين اديها اي حاجه ابعد لي عن بيتا 2 اجنست الملعون ده. ماشي اوكي. طب اديني اي حاجه ثانيه بحرف الام عندي بحرف البي في المذر. يلا بس يبقى الحرقان في البول على الناحيه اليمين اكتر ولا الشمال؟ اتفقنا طويل نفرايتس يمين اكتر. العيال التوأم دول مركنين على اليمين. طب قول لي الـ بحرف البي تخش في بري كلامسيا مش عشان كبار مش عشان ضغطين. امال علشان فيهم ايه زياده؟ عشان فيهم تروفوبلاست زياده. تروفوبلاست امال امتى هتعرفوا الحركه دي؟ لو اتعملت 50 مره السنه دي وما تعرفتش. ماشي تروفوبلاست زياده. طب ينفع دكتور التوأم دول يجي للام بلاسنت بريفيا؟ زحمه فوق انزل تحت. طيب ينفع يا دكتور عندي يجي لها بحرف البي بول هيدرانوس؟ عيلين بيتحدوا مع بعض كل واحد بيعمل بي طبعا يجي لي مين؟ بولي ايه؟ بولي هيدرانوس. طب ينفع يا دكتور زي ما قلت بلاسنتا بريفيا يجي لها اكسدنتال هيموريتش؟ اخص عليك. طبعا يجي لها اكسدنتال. ليه الاوعيه الدمويه تفرقع؟ بسبب البري كلامس. ماشي. او بسبب عندي حضرتك ان البولي هيدرانوس ده حصل سادن ربشن من حصل سادن دروب اوف بريشر عندي شد على الاوعيه الدمويه حصل ان هي ايه؟ ربشر. لا صيع اي حاجه في المنهج. طب صيع معاك طب دي فكست منك. طب تعال نسال واحد تاني. وقت الولاده بارتوريشن فيرست سكند ثيرد ستيج رامي فيرست ستيج ايه اللي ممكن يحصل؟ برولونجد دي توأم زحمه مش عارفين يخشوا امنيتك ممبرين اتفرقع بدري مفيش بريزنتك بارت نوت ويل انجيج مزاحمين بعض. اتفضل انت لا اتفضل انت لا اتفضل انت في الاخر محدش بيخش والكيس الميه ينزل الولادة يا برامي سهلة ولا صعبة second stage؟ صعبة ومطولة وكمان ممكن تبقى توصف لي أسوأ obstruction ممكن تشوف حياتك اهو. ايه دكتور الاسم يعني ايه لوبلي توين؟ الاولاني نازل ايه؟ بريتش والتاني نازل ايه؟ كفالك. الاولاني نازل بريتش وراسه والتاني نازل كفالك علاقة ببعض دي اسمها ايه توين؟ لوبلي توين. وارجوك رجاء حار اياك تولد اي توين الفيرست بيبي بريزنتد باي بريتش اياك تولده ايه؟ فاجينا تولده مين؟ سيزيري. ولو هات بشكل اخر ما بنولدش توين فاجينال الا لما يكون الفيرست ايه؟ كفالك. فدي هتلاقي اول حاجه عندك في الانديكيشن للسيزيريان سكشن واحد ايه؟ فيرست نون فيرتكس برزنتيشن. فيرست نون كفالك برزنتيشن. اي حاجه ثانيه؟ لا وايه اي حاجه ثانيه؟ هيكون ايه يعني؟ فيس براو. فيس براو دي بلاوي انا ما بسمعش دايما غير بمين؟ بلا واحد فيس وبراو وكمان معايا توأم؟ لا. يكون ايه؟ ان هي الواد نازل بريتش طلع خلاص بريتش الاولاني نازل والتاني نازل براسه يعملوا ايه مع بعض؟ يعملوا لوكينج عندي رهيب عندي مع بعض. بعدين يا اخي كده انا عمال اقول لك ايه بلس بي ايكوال سي؟ اني ابنورماليتي بلس بريتش ايكوال سيزيريان سيكشن. معلش هاتي بس من غير تمام؟ فيعني مش معقوله ما جاتش على التوين البيبي الاولاني بريتش ولده ايه؟ فاجينا. ماشي يا دكتور ده في السكند ستيج. طب والثيرد ستيج؟ لا ده انا ممكن اسرح بكل الصبح ممكن اقول لك عندي قول الاربعه للثيرد ستيج بس برضه في مش جوب ليه؟ ليه اتونيك ليه تروماتيك ليه ريتيند ليه دي اي سي؟ ليه اتونيك؟ اسباب راح مجهد ولا راح مجهد ولا راح مشوه؟ راح مجهد اثناء الحمل اشهر اثنين ديستنشن وكمان اثناء الولاده راح مجهد من ايه؟ من البرولونج الدين. طب تروماتيك؟ الدنيا برولونج دو اوبستراكتد وممكن يحصل رابشر يوترس. طب وريتند بلاسنتا؟ لو بقى عندي بلاسنتا بريفيا برافو عليكي. طيب ودي اي سي؟ لو قلبت اكسيدنتال هيمورج برافو عليكي. ودي تقلب اكسيدنتال هيمورج؟ اه. ليه يا دكتور تقلب اكسيدنتال هيمورج؟ حاجه من جوه حاجه من بره حاجه على الحيط. ايه يا دكتور اللي من جوه؟ الضغط عالي. طب ايه يا دكتور على الحيطه؟ في عندي فاسكولوباسي. فاسكولوباسي بسبب ايه يا دكتور؟ طب مال نيوتريشن فيتامين سي قليل فوليك اسيد قليل توأم محتاجهم كبير عشان تلاقيه في المانجمنت في البريجنسي اقول لك ايه؟ خد بالك يا واد من الريست والاكل يعني اديهم اهتمام ايه؟ اكتر التوأم دول بياخدوا اكتر. طب وايه الحاجه من بره على وعاء الدمه اللي خليته يفرقع دي؟ سادن دروب اوف بريشر فين؟ البول هيدراك بالصياعه. زي ما انا هاجي اصيع عليك دلوقتي حالا واقول لك طيب دي مشاكل الام، طب مشاكل الفيتس قسمها لي مشاكل عامه ومشاكل خاصه بالبونا زي جودك. عارف المشاكل العامه دول كان كام حرف النطور؟ اربعه اي جي ار. يعني التوينز يا دكتور دول عندي الداي داي دول ممكن يبقى عرضه لاي مشكله؟ بص كلما زاد عدد العيال كلما زادت برينيتال مورتاليتي اند برينيتال موربيديتي ريت. ما تفرحش قوي ان مراتك حامل في توأم، دي حاجه مش ظريفه. دي حاجه مش ظريفه نسبه عندي التشوه اكتر، نعم نسبة الكونجنتال فيتال مالفورميشن اكتر؟ اه دي باي انسدنس والطب ايه؟ تمام. ممكن عندي العيال دول يتولدوا بري تيرم ليبر، ليه؟ توأم عامل ديستنشن عندي للرحم. دي تعتبر عندي ايه؟ تراكتد بري تيرم ليبر ولا استبلشد؟ هاي ريسك، اللي كانت اول خانه عندك اسمها ايه؟ هاي ريسك تو ديفلوب عندي بري تيرم ليبر. طب يا دكتور ممكن عندي يبقى ار يو جي ار؟ اه. اثنين بيتخانقوا اجر على اللقمه. واحد الضخم اللي فيهم هياكل اللقمه كلها على حساب اخوه ايه؟ على حساب اخوه الصغير. فتلاقي فرق في الاوزان الحصه لغايه لو فرق الوزن بين البيبيين طلع اكتر من 20% الحركه دي اسمها ايه؟ ده مجرد احفظ اللفظ اسمه ديس كوردينيت توين. اللي يبقى عندي الفرق اكتر من كام في الميه؟ 20%. يعني انا قادر الفرق بين الاثنين لغايه 20%؟ اه زي اي اخ واخوه زي اي اخت واخوها. طيب واسمه ديسكوردنت؟ طب وايه الترايتران فيتال داس؟ ممكن العيال دي تموت. المصيبه لو ماتوا هما الاثنين مفيش مشاكل، المصيبه لو واحد ايه؟ واحد مات والتاني ايه؟ عايش. دي كيس لوحدها اسمها سنجل فيتال ديمايس. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان العيل الميت ده انت مفيش وسيله انك تنزله، لانك لو نزلته هتنزل اخوه الايه؟ الصاحي، فغصب عنك بتحافظ عليه. وانت عارف ان الجثه اللي جوه ده ايه بتستهلك فايبرينجن بمعدل كام؟ 50 ملي جرام في الاسبوع. ولو الفايبرينجن 400 هتوصل للليفر الخطر في خلال قد ايه؟ في خلال 6 اسابيع. عارف ليه البيبي بيستهلك عندي فايبرينجن؟ لان تحول عندي الجثه ميته ما فيهاش ضغط، فبيبتدي يتحول لبيج كلوت بيج ثرومبس، يبتدي يترسب الفايبرينجن كده. الفايبرينجن حول ثرومبس كبيره، اهو انت لو ناصح ما تخليش الواد ده يستهلك الفايبرينجن بتاع امه. انت لو ناصح ادي دواء يمنع حدوث من اساسه الثرومبوز. ايه الدواء ده؟ ومعقول يا دكتور ادي هيفرين عندي في الحاله دي؟ اه، لان الحاله دي اسمها ميزد ابورشن. يعني ايه ميزد ابورشن؟ يعني you have missed the diagnosis because there are no symptoms or signs. There is no pain او الاهم there is no bleeding. انت خايف تدي ليه؟ خايف تدي. طب مجرد بس لما الحاله دي تجيلك المستشفى شخص عيل ميت وعيل عايش هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ليفل؟ تعمل كلوتك فاكتور ليفل، شوف الفايبرينش. والله لقيته اقل من 100 انا اسف، يبقى الواد ده خلاص دخل امه فين؟ دي اي سي. يبقى الواد ده شكله ميت اكتر من اربع خمس اسابيع ومحدش دريان. وهي مش دريانه العبيطه دي؟ اه مش دريانه، لان في عيل شغاله وبتقول لك لعب البيت، بس اللي حمام في تاون بيبقوا ناصحين على فكره، عارف تقول لك احمد اللي شغال، محمد نايم شويه، محمد شغال، وسعيد نايم شويه، هتبقى عارفه الاثنين فين. تمام. فهي غلطانه؟ اه طبعا غلطانه، بس تعمل ايه لو لقيت فايبرينج اقل من 100؟ يعني ادي بقى فايبرينجن، وادي كراو بريسبتيت، وادي فريش فروزن بلازما، وادي فريش بلاد، امرك لله. انما لو لحقت الحاله ولسه الفايبرينجن عالي احجزها في المستشفى وادي ايه؟ هيبرين. ليه ادي هيبرين؟ عشان ما تدخلهاش في حاله الايه؟ ثرومبوزز. وافضل كمل كمل كمل، تفضل تاخد هيبرين هيبرين، ونتابع على طول بالبي تي بالبي تي بالبي تي بالبي تي. مش حد يثبتني كده ويقول لي الهيبرين ده بي تي تي بالبي تي تي، فده بي تي تي بي تي تي بي تي، لغايه ما تلاقي البيبي ماتيور وبعدين ايه؟ عمال اقول والاسم الصغير حاجة كبيرة والاسم الكبير حاجة صغيرة. العظيم ثلاثة من أستر. ماشي يا دكتور. احفظ اسم سينجل فيتال دمايس واكتب جنبيه كيسة مشهورة وحالة موجودة في المستشفى. احفظ اسم عندي ديسكو اوردينت توين وحطه في دماغك. طب يا دكتور المشاكل اللي بتيجي للمونوزيجوتك، اه هي مشاكل الدايزيجوتك ممكن تشفى او بس اضف عليهم شويه مشاكل مخصوصه. وجدع موت اللي يقول لي كل المشاكل المخصوصه دي جايه من كلمه واحده، انهم يحملوا صفه الايه؟ صفه الاشتراك. وجدع اللي يقول لي اشتراك في جسد واحد اسمه ايه؟ كونجوينت توين، وربنا يستر ونعرف نفصلهم. طب واشتراك في كيس واحد ايه مشاكله؟ ميه كتير. يبقى المونوتك ده مشكلته ايه؟ ميه كتير، وميه كتير بشكل ايه؟ عنيف. اصل عندي نوعين من البولي هيدرامنس، كرونيك واكيوت. حد يقول لي السبب الوحيد للاكيوت بولي هيدرامنس السنه دي ايه هو؟ ده السبب الوحيد، ما فيش سبب تاني. ماشي يا دكتور. او ممكن على شكل كيس واحد وهم العيلين بيلعبوا اولى مع بعض، هم الاثنين يعملوا بالحبل مع بعض، عارف يعني ايه كورد انتانجلمنت؟ يعني الحبال دي مالها بتلخبط الشنكل في بعض. طيب ده لو مشتركين في كيس واحد. طب لو مشتركين في مشيمه واحده المشكله انا واخويا هنعمل ايه من خلالها؟ هنعمل ترانسفيوجن لبعض من خلالها. واحد هيبقى دونر والتاني ريسيبيانت، والاثنين هيعيشوا والاثنين هيموتوا. انا الدونر هموت من ايه؟ انيميك هاي اوت هارت ارت فيلير. واللي هيبقى عم عشان الدونر ايو والضغط بتاعي يبقى هايبوتنسيف، والميه حواليا تبقى اولوجو. طب واخويا اللي عمال اديله دم ايه الاخبار؟ هيموت بسبب ايه؟ بسبب دم كتير، كونجستيف هارت فيل، كونجستيف هارت فيل لغايه ما يبقى ايه؟ يبقى هيدروبيك هيدروستاتيس. اه والله. بس اميون ولا نون اميون؟ ما انا لسه هشرح الدرس النون اميون هيدروستاتيس تي تي تي تي تي تي تي. ماشي دكتور. الدرجه عندي لما تيجي تقيس الضغط تلاقيه عالي، وتيجي تشوف الميه تلاقي عندي مين؟ بولي هيدرامنس. واحد عنده كل حاجه بزياده والتاني عنده كل حاجه قليله. طب وايه الاخبار؟ والاثنين بقول لك ايه بروجنوزز؟ والله وجدع على تقول مين فيهم احسن من الثاني؟ مفيش حد احسن من حد، اسلام هو الحل. كلنا اولاد ثمانيه. ماشي. البيبي الار جي ار احسن من البيبي الهيدروليك عشان فينومينا. قال ماشي انا جاي لكم بالامتحان وماسك مايك ملقطا ليه. برافو عليك، كاتش اب فينومينا اللي احنا بنتكلم عليها دي. تمام. طب مفيش حل يا دكتور؟ اه لا في حل. وقلت لكم ساعتها ان انا شفته بعيني في الام بي سي 4، يعني مش تشوف المستشفى عندكم واحنا عندنا ليزر. انا ما شفت في الام بي سي 4 داخل جايدد باي الترا ساوند بجهاز اسمه فيتوسكوب، وداخل الدكتور بالفيتوسكوب وجع اشعه الليزر عندي وعملت ايه؟ عملت بروبر عندي ديسكشن او باي سكشن للتو سيركيليشن اللي موجوده عندي ما بين ده وما بين ده. ماشي يا دكتور. يبقى دي مشاكل نرجع للاشتراك، اشتراك في جسد واحد كيس واحد او اشتراك في مشيمه واحده؟ اه. طب يا دكتور ده معنى كده ان المشاكل اكتر مع مين؟ مع المون ولا مع الداي؟ مع المونو. عشان كده الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها متوجهه كلها عندي مينلي تو ديتكت ذيس زيجوستي. ليه تشوف الانفستيجيشن اللي عندي؟ لاني كاتب لك انفستيجيشن كتير كتير كتير كتير. رول اوف الترا ساوند ان توينز 1 2 3 4 1 تو ديترماين ذا اكزاكت نمبر. بس قلت لك قبل كده مين الاحسن في العدد؟ اكس راي اللي بيتعمل ما بيتعملش اللي ممنوع. لان العدد حضرتك عندي انت بتحط الصبح كده بتلاقي راس، تعمل كده تلاقي نفس الراس، تعمل كده تلاقي نفس الراس، عمال تلف حوالين مين؟ نفس الراس. تمام؟ طب يا دكتور ده لما بتبقى واحده حامل في عيل سهل، عيلين مفيش مشاكل، ثلاثه فيما اكتر اضعف كبيره عندنا في الصغر يغلط مش مشاكل، وعادي يتولد ثلاثه وتلم عدتك تلاقي ايه؟ الرابع على السكه، مفيش مشاكل خالص، تمام؟ فبتشوفها كتير دي، الحكايه دي تتوه تتوه، يمكن بال 3 دي شويه الامور احسن؟ اه. والمعلومه الثانيه اللي قلتها لك في موضوع الديترمينيشن اوف نمبر ده، ان عمرك ما تقول لواحده ان هي حامل في توأم غير بعد الاسبوع السابع الثامن. اصل في اول سبع اسابيع، لاحظ شخصيا مع اختي، اول سبع اسابيع دول الدنيا ما بتبقاش واضحه قوي، ها؟ والصوره مش والصوره هيزي. فممكن واحد يشوف حاجتين يشوف وهمين، ها؟ يشوف عيل والعيل الثاني وهم. ودكتور لو شخصت توأم بقول لك في ظاهره اسمها ايه توين. يعني ايه فانيشن توين؟ هو بيخدوا طريقتين، يا اما يجي لها شويه فراتن ابورشن ينزل مع شويه الدم والتاني يعيش، يا اما حضرتك بيبي يبقى مفتري والتاني ده يتلزق في الحيطه، واللي يتلزق على الحيطه ده يبقى زي الورق اسمه فيتس بابريشيوس بيبر او كومبرسس. فنقدر تتقال ان واحده عندها توأم غير بعد 8 اسابيع، لان مالها بتشبط فيزا العيله، عايز التوأم بيديها عايز التوأم، يا ماما خلاص ده كانت حته بتاع وراح ماشي. طب تاني حاجه علشان الايه؟ زيجوستي. يعني ايه زيجوستي؟ اوبا ركز بقى في هذا الكلام، قال ايه؟ قال بيقول لك عندي ان في فرق ما يكون اثنين بلاسنتا او وان بلاسنتا. قال بيكون في اثنين بلاسنتا، الكل بلاسنتا بتمد شويه تيشو كده، بتنزل شويه كورونيك تيشو بالمنظر ده. دي نزلت كوريونيك تيشو ودي نزلت كوريونيك تيشو، نزل الكوريونيك تيشو بين الاثنين امنيوتيك ممبرين. العلامه دي بنشوفها بالسونار على حرف واي واسمها لاندا ساين. لاندا يعني ايه؟ يعني داي كوريونيك داي امنيوتيك. طب وداي كوريونيك داي امنيوتيك يعني ايه؟ يعني كل الداي زيجوتيك ها وتلت المونو زيجوتيك. برافو عليك. ده لما تبقى عندي ساين اسمها ايه؟ لاندا ساين. طب عايز اعرف بقى حاجه يا دكتور، وهو لو عندي حضرتك ان هو عباره عن بلاسنتا واحده كيس واحد ايه الاخبار؟ ما بيمدش حاجه. هو لو عندي اثنين بلاسنتا كل بلاسنتا بتمد كوريونيك تيشو لتحت، انما هو بلاسنتا ادي كوريونيك تيشو بيبان بالمنظر ده. بيبان على ايه؟ هيئه حاجه بالعرض بالمنظر ده. طب يا دكتور انت بتقول حرف التي، ما هو بقيت حرف التي هو الاي ممبرين؟ هو الامنيوتيك ممبرين كده. طب حرف التي دي بيسموها ايه؟ بيسموها تي ساين او بيسموها عندي تبقى مونو زيجوتك او ممكن تبقى ايه؟ اتنين بلاسنتا ايه؟ فيوز. 50% من الحالات بقول لك بالمنظر ده. طب ساعتها يا دكتور انتوا بتفرقوا ازاي الحاجات دي من بعض؟ فرقها ازاي؟ انا بجيب كده عارف من قاعد كده في اي كافيه وبتاع يقدموا لك نسكافيه وتحت ايه حته بتاع كده ورقه كده مش انت لو فرقتها كده زي عباره عن طبقات طبقات طبقات المنديل ده اللي بيتحط تحت الكوبايه هي نفس الطبقات حاول تفصلهم كده من بعض. والله لا يمكن ينفصلوا من بعض الا لو بينهم حائل، الحائل ده اسمه ايه؟ برافو عليك. يعني دول ما ينفصلوا؟ لا ما ينفصلوش. دول ينفصلوا؟ دول ينفصلوا. ايه ده؟ يعني علشان ده بينهم كل برافو عليك. طب وانتوا بتعملوا كده؟ بنفضل نمسك الامنيوتيك ممبرين هتلاقي واحد بيفصل معاك حتتين على طول، يبقى ده باي داي. يا دكتور دي بلاسنتا واحده بس كانت لازقه على طول، كانت لازقه اتفيوزد 50% من الحالات. يا دكتور ما فصلش ده مش بيفصلش وبس ده ويقطع. يبقى ده هو عندي المونو زيجوتك اللي عندي. انا عم شد دول اثنين امنيوتيك ممبرين على بعض لكن ده بينهم حائل الاسود ده. ايوه برافو عليك انت كده ايه فهمتني. ماشي يا دكتور. وديترمينيشن اوف زيجوست دي تفرق قوي لاندا ساين طبعا. ان شاء الله ده توأم حلو، لا قدر الله التوأم اللي هناك ده مليان ايه؟ مليان مشاكل عندي وبروبلم. طب وايه يا دكتور فوائد الالترا ساوند الثانيه؟ فوائد بقى الثانيه اللي انت عارفها دايجنوستيك وثيرابيوتيك. بتتابع بيه النمو وخايف اللي يبقى اي جي ار، بتتابع بيه تعمل سي تي جي بس بيقول لك انت تقرير سي تي جي بفيزيكال بروفايل ودوبلر. واحد يتكلم عليه توين ايه والتاني توين بي، مين توين ايه؟ اللي نازل اكتر لتحت ومين توين بي اللي معلق اكتر لمين لفوق. خد بالك ان بيجي لك عدد 2 تقريب عندك حضرتك للسي تي جي دايجنوستيك. طيب وثيرابيوتيك يا دكتور محتاج الالتراساوند في حاجه؟ ساعات بنحتاج تدخلات زي مثلا لو مشتركين في مشيمه واحده اتدخل وليزر، زي مثلا لو مشتركين في كيس واحد وعندي بولي هيدرامنس ممكن اعمل شويه امينوسينتيز واسحب شويه، زي مثلا لو البيبي جاي له اي جي ار ممكن احقن عندي شويه امينو اسيد او ثيروكسين زي اللي ذاكر درس الاي جي ار. طب والكلام ده مهم في درس الالترا ساوند هو الاساس بتاعي. مفيش خالص كلينيكال سنس عندي، دي كارثتنا ان دكتور النساء عينه فوق ولا تحت؟ تحت على الفاجينا على طول. انا عارف العينه دي لو مشي عندي كلينيكال بالمنظر ده لا يمكن يمس. انما شايف كده لك بالميس عندي دايجنوز بتاعه في كام في المية من الحالات؟ طب وايه المشكله لما نمس 25% من الحالات؟ عيل يتولد ما انتش واخد بالك من الثاني يحاول يتمس الجين تبص عليه. انما انت لو جنرالي لاحظت قد ايه رجليها مورمه، لو جنرالي لاحظت ان العيانه ضغطها عالي وانت عارف ان التوأم بيعمل ضغط عالي بالذات قبل الاسبوعين، الحركه دي قبل الاسبوع كام؟ 20. برافو عليك. لو ابدومنالي حطيت ايديك ولقيت الفضل عالي يا اخي شوف بايديك، لو حطيت ايديك على الامبليكال جريب ومحتاج علشان اشوف توأم محتاج كام بول؟ 4 ولا 3؟ قلت لكم كام؟ ها؟ مش محتاج تشوف راس وبطك وراس وبطك، كفايه ايه؟ راس وراس وبطك، راس وبطك وبطك، راس والبطك بتاعك، وفي بطك لوحدها، في بطك لوحدها؟ هتلاقي البطك اللي ماشي لوحدها دي ليها ايه؟ ليها راس، مش مهم انت مش مهم تلاقيها، المهم انك تلاقي كام على الاقل؟ 3 بولز. طب ما نيجي نسمع البيبي، ها نتقرن ولا نبقى اولاد ناس؟ ايه الفرق بين القرن وبين الناس؟ ابن الناس اللي ما يستحيش ابدا ان يجيب مساعد، وكل واحد يحط كده دقنه بالمنظر ده، فنسمع من هنا ونسمع من هنا. ولا يا ابني انا سامع وانت كمان سامع تعالي كده تروح اسمعي تعالى، وتلاقي 18 واحد بيسمعوا سامعين، 18 سامعين، يبقى حامل في كام عيل؟ يبقى علشان كلنا نسمع عيال مختلفه لازم يكون في فرق في الهارت ريت على الاقل 10، تمام؟ فده الشرط عندي، انا سامع وانت سامع يا نرمين، بس الفرق باللي انا سامع، انا بقول انا 140 وانت بتقولي 150، خلاص يبقى ده عيل وده عيل، تمام؟ انما القرن اللي يسمع لوحده، لانك هتسمع صوت عيلين مع بعض ده اسمه ايه؟ رزق. جالب رزق. والقرن ساين دي اسمها ايه ساين؟ ارن ارن او ان او يو اكس ارنو ساين، مش مهم اي كلام. طب يا دكتور لوكالي ايه يا دكتور لوكالي لما تحس؟ فين البريزنتنج بارت؟ ذير از نو بريزنتنج بارت. ليه يا دكتور؟ نون انجيجمنت، خناقه. دي من احلى الكيسز اللي تيجي بيقلبوها ابستراكتد ويقلبوها عندي، خد بالك هنا بيقول لك ايه؟ البطن عندي كبير قوي والبريزنتنج بارت صغيره قوي، ليه؟ عشان دي بريزنتنج بارت بتاعت عيل. فاكرين القصه اللي حكيتها لكم دي؟ بالاستاذ والنايب بتاعه، اما الاستاذ قال له روح افتحها قيصريه ده بيبي ماكروسوميك، والنايب قال له لا يا دكتور ده توأم حجمهم عادي، فالنايب الاستاذ قال له لا ده بيبي ماكروسوميك روح من القيصريه، الواد النايب قال له والله العظيم توأم احجامه عاديه وهو بيتولد. فالواد النايب عرف كده ليه؟ ان بيحط صباعه عندي في الفاجينا لقى راس صغيره، ما تمشيش مع هذا الحجم، تمشي مع ايه؟ مع عيل صغير، وفي انذر عيل صغير وقد كان. فاكرين قلت لك ربنا نصرها وهي لما اتنقلت على ترابيزه العمليات وخلاص هيسكشنوها، احنا بنسمع كلام الكبار جايين نفتحها فيسرق، ولدت العيل الاولاني وراه مين؟ وراه العيل الثاني، ما كانش في مشاكل عندنا خالص. يبقى علم لي قوي فلوكال دي على حته انك تلاقي ايه؟ سمول بريزنتنج بارت ان ريليشن عندي، ان ريليشن لمين؟ للجسم اللي عنده الكل. باسل لو جات لك واحده ست توأم وانت بتتابعها اثناء الحمل، ايه اكبر مشكله خايف منها؟ برافو عليك، اختار لك هم المشكلتين الاساس، المال نيوتريشن والبري تيرم ليبر، برافو عليك. عشان كده تنصحها ان هي تستريح كتير، تاكل كتير، تهتم بالفيتامينات والحاجات، الاكل المهم مش مش مش حش ورز وبتاع، تمام؟ وكواحده خايف لا تخش عندي في بري تيرم ليبر، شايف الكلام الغريب اللي مكتوب ده؟ ناس بيدوا بروفلاكتيك سترويد غلط، ناس بيعملوا بروفلاكتيك سيركلاش غلط، الحاجه الوحيده اللي مسموحه ممكن ادي بروفلاكتيك توكوليت. بالذات لو قالت لي ظهري بيوجعني وحاسه بالتغير في ال ها؟ تغير في الايه؟ ايه ايه؟ سيرفايكال سكريشن، دي اسمها هاي ريسك تو بي بري تيرم. ان انا يا دكتور تعمل بروفلاكتيك سيركلاج، ده السيركلاج ده له مشاكل، فاكرين؟ ابره وفتله، الفتله تعمل انفكشن والابره تخرم عدد 2 كيس، كيس الميه كيس البلادر، برافو عليك. يعني يعني يا دكتور سيركلاج مش بتعملوه از روتين على توأم؟ لا، وما بنعمله از روتين على مين؟ تريبلت. انما توين تكتب جنب السيركلاج especially if تريبلت. المجرم اللي هيدي العيانه دي بروفلاكتيك سترويدز وده وتنيت، قول لي ايه اللي هيجرى للست دي؟ هيلاقي عندها اكتر الضغط، وهيزيد عليها ايه اكتر؟ سكر، لان عندي عيال كتير وتروفوبلاست كتير وميكانيزم بيليون جاستيشن دايبيتس ميليتس عندي، فما تستهونش بهذه الادويه اللي عندي. ادي ستيرويد لو قلقت ان الست دي شكلها ممكن كده تخش في ايه؟ بري تيرم ليف، وساعتها ادي كام جرعه؟ اللي هي ايه بقى الجرعه الواحده دي بقى؟ كام هيدروكورتيزون؟ كان 300 مللي ولا 300 مايكرو؟ بيتا وديكسا، بيتا كام جرعه؟ بيتا 2 12 بعد 24 ديكسا 4 6 6 6 6 الفرق بينهم 12 ساعه، المهم يبقى 24 مللي جرام في كام؟ 48 ساعه. ويا دكتور نولد بقى التوأم قيصريه؟ لا يا حبيبي، التوأم يولد العادي ايه؟ فاجينال. ده في عندي سبيسيفيك انديكيشن للسيزيريان سيكشن، انما عادي ان عادي تولد فاجينال تعتمد على توين ايه. طالما توين ايه نازل ايه؟ طالما نازل كفالك فيرتكس مفيش مشاكل، براو فيس بريتش اوكسيبيتو بستيريور اي حاجه غير كفالك فيرتكس اوكسيبيتو انتيريور على طول ايه؟ عندي سيزيريان سيكشن. ماشي يا دكتور؟ اوكي. وتولد طبيعي مفيش مشاكل، بس انا عندي هنا بس تحذير بس ان والبيبي نازل ده تعمل بروفلاكتيك. عارف الريزيوتو ايه؟ كل ما يزيد عدد العيال كل ما احجامهم تظهر، وانا خايف من راس صغيره وهي نازله كومبريشن دي كومبريشن انترا كرينال هيمورج جامد موت اللي يديني ثلاث حاجات تو افويد بيها انترا كرينال هيمورج ساتش بيبي. احط الراس في فورسبس، اعمل جنرال ريزيوتومي، او الحاجه الثالثه حاجه عشان الهيمورج بندي الام فيتامين كي 10 ملي جرام، والبيبي اول لما بيتولد بياخد فيتامين كي 1 ملي جرام. كل ده علشان اي عيل صغير بنخبل بنعمل فيه هذا المانوفر. طيب ادي اول تحذير جنرالز ابيزيوتومي. ثاني تحذير اياك تدي حقنه بس، ادي خلاص من كتر ما قلناها بقت معروفه نوم الفرجين نوم الفرجين. طب والعيل الثاني يا دكتور نعمل ايه عندي في العيل الثاني؟ والله العيل الثاني هي العيال راحوا فين؟ العيال وصلوا فين دلوقتي؟ انا عايز الواد العيل الثاني نعمل في ايه؟ العيل الثاني يا دكتور الديبنز على وضعه ايه؟ يعني ايه ديبنز على وضعه؟ بعد ما الست تولد الاولاني بتاخد ايه هي؟ تاخد نفس. سيب لها نفس، سيب لها نفس حوالي قد ايه دقيقه؟ حوالي 20 دقيقه. بس ال 20 دقيقه دول انت بتشرب السيجاره بتاعتك بره والمساعد بتاعك عمال بيسمع الايه؟ البيبي الثاني ده هو. ولا يحصل ان في خلال 20 دقيقه دي بعد ما ريحت شويه تبتدي تجمع قوتها وتبتدي ايه؟ تكونتراكت وتنزل البيبي. بس حسب بقى السكند بيبي ده ايه؟ اصل ممكن السكند بيبي ده يكون كفالك، او ممكن السكند بيبي ده يكون بريتش، او ممكن السكند بيبي ده يكون ترانسفيرس لايف. ليه يا دكتور هو انا مش عارف؟ لا طبعا ما انتش عارف السكند بيبي، انت عارف بس مين اللي فحصته فيرست. وبعدين الثاني ده البرزنتيشن بتاعته اتعملت والبيبي الاولاني بينزل، ما انتش عارف. طبعا مين اسهلهم كتوليد؟ اما يبقى ماله كفالك. ايه الاخبار؟ بتديها فرصه كام دقيقه؟ 20 دقيقة 20 ل 30 دقيقة ماشي يا سيدي. وبعدين ايه الأخبار؟ بتشد هي في الكونتراكشن تاني وتنزل هذا البيبي سبونتينيوسلي. بس افرض يا دكتور عندي عدى ال 20 دقيقة عندي وما عملتش كونتراكشن تاني. افرض يا دكتور عندي عدت ال 20 دقيقة والبيبي ده لسه هاي ونان انجيجد عندي. ساعتها ما بصبرش أكتر من 20 ل 30 دقيقة. أنا بخش عندي بمد إيدي وأروح ماسك البيبي ده وأنزله وأطلعه. بس كده خلاص. ينفع نشد من شعره ولا من دراعه ولا من الحبل السري؟ امال منين؟ من رجله. يعني يا دكتور بتقلبه؟ بعمل حاجه اسمها ايه ايه ايه انترن، بس على شرط علشان يتقلب لازم يبقى كيسه انتكت. يعني ايه كيسه انتكت؟ يعني يبقى كيس لوحده كده جميل علشان يتزفلط ويتقلب في ميه. ايه ده؟ يعني لو العيلين دول كانوا في كيس واحد والكيس ده رابشر انسى، لان لو العيلين دول كانوا في كيس واحد والكيس رابشر كل الميه نزلت. العيل التاني كفالك عايز تقلبه وتنزله كده هو مش هتعرف، اصلك هتقلب على الناشف هتركشر اليوترس مستحيل. الله، ده يبقى من باب اولى ان المونو امنيوتك اعمل له ايه؟ ليه المونو امنيوتك بيعمل له باب اولى ازاي؟ due to failure of ternary podalic version on the second baby. عشان كده تلاقي السيزيريان سكشن ديكيشن اللي زي ما مكتوب ايه؟ 1 1 2 3 صح؟ 1 first baby non vertex ها؟ non vertex baby. واحد يعني مونو امنيوتك توين سهل تمام. واحد واحد اثنين ثلاثه سهل والاسامي الغريبه قشطه. طيب يعني البيبي الكفالك ده مديله فرصه 20 30 دقيقه وعبد الرحمن عمال يسمعه فيهم. لو عبد الرحمن قال لك الحق يا بيه البيبي بقى ديستريست او ال 20 30 دقيقه عدت والست دي لسه ما نزلتش الواد, بروح داخل على طول عندي ومدي طبعا كل المانوفرز اندر. مفيش داعي ان واحد يقول لك واتر ذا بري ريكويست جان تيرن بدل فيرجن, حد يقدر يحششها؟ يلا دكتور جان انستيزي ستيريلايزيشن كاسترايزيشن طولنج والعيانه تبقى بوزيشن اسمه ليسوتوم قد بروفلاكتيك انتي بايوتيك ويكون السيرفكس فولي ليجيتد ويكون الممبرين انتكت. بس هي دي الحاجه اللي هي انتكت ويكون الدكتور شاطر بس. يعني انت عايز تحشش على ابوه انت تجيب احسن من اللي مكتوب في الكتب وتمسك البيبي وتنزل تنزل تمنى بدالك فيرجن وبعدين فولد باي بريتش عند اكستراكشن قشطه مفيش اي مشاكل خالص تمام. والحته دي تفتح فيها وتقول يعني ايه بريتش اكستراكشن وبرينج داون الاك وبينر مانوفر وبرينج داون ان ار ولوفز وجو فلكشن شولدر تراكشن اه تفتح فيها. طيب وافرض عندي ان البيبي الثاني يا دكتور لقيته بريتش لقيته بريتش هنديها كام دقيقه تولد؟ 20 دقيقه وانا بسمع. طب لقيته ديستريسد او عدى ال 20 دقيقه 30 دقيقه ما ولدش تعمل ايه؟ اعمل انترنال بودال تعمل هو اوريدي لاتف تعمل ايه على طول؟ بريتش اكستراكشن. ذا اونلي انديكيشن فور بريتش اكستراكشن از ريتين ذا سكند توين. يعني ايه ريتين ذا سكند؟ قعد 20 30 دقيقه وما اتولدش. واشمعنى يا دكتور ده سهل انك تنزله؟ لان حجمه صغير بالنسبه للرحم الكبير. طب افرض يا دكتور لقيته ترانسفيرس لاين احنا هنفضل نغني نفس الاغنيه بروح ماسكه كده اهو ومنزله انترنال بودالك فيرجن. هو مين الاسهل انك تقلبه؟ البيبي ده ولا البيبي ترانسفيرس؟ ترانسفيرس بس ده هتلفه كده جامد انما ده تروح عامله كده ونكمل ايه؟ بريتش اكستراكشن. ده انا كنت فاكرهم كلهم يا دكتور بنعملهم قيصريات شفوي واحد واحد اثنين ثلاثه واحد فيرست بيبي نون فيرتكس واحد مونو امنيوتيك توين وكتبت جنبيها due to failure of IPV on the second twin مش هعرف اعمل تيرن على second twin. اثنين retained second twin يعني ايه يا دكتور retained second twin؟ يعني reformation of the cervix مش مجرد عندي عدت 20 دقيقه و30 دقيقه ولا بتاع ان السيرفكس ابتدى يبقى reform وقفش على هذا البيبي. وساعتها الست دي لو اول مره تخلف لو دي اول مره تخلف وحصل retained second twin هتعملها مين؟ حد يقدر يقول لي البارت بتاعتها اسمها ايه؟ باراوان وبين قوسين فاجينال كوما سيزيريان كوما تو ليفينج. اغرب بارت عندي باراوان واحد فاجينال والتاني سيزيريان. ليه ماما عملت على التاني سيزيريان؟ الصورتين سكند توين. طب وثلاثه معناها مين؟ طب وليه التريبلت بنعمل له فيما فوق قيصريه؟ الروس صغيره بتخاف عليها لو اتولد فاجينال يحصل ايه؟ كومبريشن دي كومبريشن انترا كرينيال ايه؟ هيموريدج. طيب يا دكتور وايه الاسامي الغريبه؟ لوف ذا توين. وايه الاسم الثاني الغريب؟ كونجوينت توين. قشطه يا رجاله قشطه. اللي عايز يمشي يمشي اللي عايز بس يسمع مجموعه الميه لانها سهل يقعد تمام؟ بس عايز يمشي يمشي. مش هستنى صلاه عصر هبتدي هاخد كده نفس دقيقتين واشتغل على طول وانا واقف تمام؟ خليها بقى الحصه الجايه بقى دي بقى الحصه الجايه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.